ونحن الآن عندنا أن العقد يرتبط بها الزواج اللي هو إعلان النكاح يرتبط بها الوليمة. قبل لحظة ما تحسبه هل يلزم ولا ما هذا لا يعتبر وعدا لا غير وعدا لا ليس إذا أنت حين يقتل منك من أهلك رجل تعطونه تدخل خلاص أمانك وينظر ثم بعد ذلك تحتاجون لا توثيق العقد والكتابة ما تعتبر هذا زواجا ولا تعتبر هذا إملاكا بمعنى لو مات الرجل فإنه لا يرثها ولا ترثه لو ماتت وبمعنى أنه لو رأى أنه لا يتزوج الآن ما يحتاج إلى أن يطلق فهذا يسمى وعدا لا يسمى عقدا هذا عرفا لإصطلحنا عليه في هذا العصر نحن لا نسمي هذا عقدا حتى يوجد بمأذون ويوجد بكتابة إذا وجد بكتابة بمأذون هذا يسمى في عرفنا عقد لكن لو وجد في عصر العصور العقد يقول أعطيتك خلاص كما كان الصحابة يقول أعطيتك ويكون هذا عقدا يذهب يدخل به مباشرة لأن هذا عرفهم وهذه ما أمور مرجعها إلى العرف كما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا ركع الإمام ولم يكمل المأموم قراءة الفاتحة هل يستدعي الإمام أم يكمل الفاتحة ثم يقرأ الأخ يقول إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة هل يركع مع الإمام ولا يكمل قراءة الفاتحة أم يكمل قراءة الفاتحة ولو رفع الإمام ثم يتابعه هذا في تفصيل إن كان هذا المأموم قد دخل في الصلاة ثم ركع الإمام قد دخل في الصلاة ثم شرع في الفاتحة ثم ركع الإمام فهذا لا يحتاج إلى إكمال فإن يتابع حينئذ الإمام لأنه لم يدخل من أول الصلاة كما لو دخلت مع الإمام قلت الله أكبر ثم استفتح ثم قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم ركع هنا لم يأتي وقت يجب عليه قراءة الفاتحة ففي هذه الحالة أتابع الإمام وتسقط عني الفاتحة كما سقطت عن أبي بكر حين أتى والإمام راكع وهذا في صحيح البخاري الحالة الثانية أن تكون قد دخلت مع الإمام تكون قد دخلت مع الإمام حيث تكون هذه الركعة الثانية مثلا لك أو الثالثة أو الرابعة في الرباعية فهذه مسألة خلاف إذا كنت تقرأ الفاتحة ثم ركع الإمام على أقوال القول الأول أن إذا ركع الإمام تقطع وتركع معه وإذا سلم تأتي بركعة لأن الصلاة السرية ليست الجهرية والفاتحة في السرية واجبة بخلاف الجهرية فلا تجب القول الثاني أنك تكمل الفاتحة ولو رفع الإمام وهؤلاء يقول لا يضر سبق الإمام بركن وهذا مروي عن طائفة من المالكية والحنابلة يقولون إذا سبق الإمام بركن ما يؤثر وهؤلاء يقولون إن المحذور الأكبر هو أن تسبق الإمام لا يسبقك الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار متفق عليه فهذا محذور عظيما يرفع الإمام ثم رفعت واصحاب هذا القول يقولون بإمكانك لله المسألة تلحق الإمام حيث إذا ركع ورفع أن ترك بعد ذلك وتتبع لكن أصحاب القول الأول اللي ينكرون هذا القول يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا فهذا دليل على المأموم يتابع الإمام ولا يتخلف عنه وهذا قول قوي ومن عمل القول الآخر فالمسألة اجتهادية هي خلاف قوي بين العلماء الشيخ أي مسألة إن هذا الإشارة المقصود في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذا اسم إشارة للمذكور قبله، وأن هذا موجود مكتوب في الصحف الأولى. ثم فسرت الصحف الأولى ما هي؟ صحف إبراهيم وموسى، لأن كان صحفهم مواعظ وتفاصيل وحكم، ولم تكن الصحف الأولى بمنزلة القرآن. الأخ يقول زوجة الأب هل تعطى من الزكاة؟ أولا الصلة تربط الشخص بزوجة أبيه هي صلة الصهر، هي صلة الصهر. المحرمات من الصهر أربع، من يعرفها منكم؟ المحرمات من الصهر أربع فقط، ما حرم من الصهر إلا أربع فقط. أم الزوجة يقول زوجة الأب يدخل في يدك هو الآن لا، وأبو زوجة أم أبو زوجة لا، زوجة ابنك اسم الصهر، زوجة الابن وبنت الزوجة، زوجة امرأة ولا ابنة في حجرك، هذه أربع محرمات في الصهر لا خامس لهن. المحرمات في الصهر أربع لا خامس لهن، زوجة الأب إحداهن هي محرمة في الصهر، لا في النسب ولا في الرضاع، والإحسان إليها يكون إحسانا للأب لقوله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن تبر أهل ود أبيك، رواه مسلم في صحيحه. فإذا كان زوجة الأب محبوبة للأب كان البر بها وصلتها تقرب بإحسان إليها برا بالوالد وإحسانا إليه، سواء كان هذا في حياته أو بعد مماته. وكان ابن عمر رضي الله عنه يحسن إلى أقارب عمر ويبالغ في ذلك، حين كل في هذا يستدل بهذا الحديث. إذا كانت زوجة الأب محتاجة كان الأولى بأن تعطى من الصدقات ويحسن إليها بقدر الإمكان. إذا لم تطلب نفس الشخص بأن يعطيها من الصدقات فلا بأس بدفع الزكاة إليها. لماذا؟ لأنه لا يجب عليك نفقتها، ومن لم تجب عليك نفقته جاز إعطاؤه من الزكاة، والقاعدة كل من لم تجب عليك نفقته فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة، سواء كانت هذه الزكاة لقضاء ديونها أو لأكلها وشربها ونفقاتها. حديث بشر المشائين بالظلم بالنور التام، نعم حديث الأخ يتعلم حديث بشر المشائين بالظلم بالنور التام، هذا حديث ضعيف ولو طرق وكلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء، ولكن في الجملة هذا المعنى صحيح دون تحديد الأجر المسمى. فإن هؤلاء حين يذهبون في الظلم إلى المساجد فالذي دفعهم إلى هذا هو الإيمان والتقوى والخوف من الرب جل وعلا، فيكون لهم في ذلك أجر عظيم وثواب كبير. الصفحه، والنبي صلى الله عليه وسلم وانك لن تخطو خطوه اي الى المسجد الا كتب الله لك بها حسنه وحط عنك بها سيئه. الرجوع كالذهب، في هذا الاجر وهذا الثواب، ويزداد هذا الاجر ويعظم هذا الثواب في يوم الجمعه، كما عند أبي داود في سنن من حديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا دليل على الأجر العام المترتب على الذهاب إلى المساجد. وإذا كان أيضا في الطريق ظلمة كان أعظم أجرا لما يترتب على المخاوف من وجود الظلمة. قال شيخ الإسلام يؤجر المبتدع على نية ينفاضل. نعم الأخ يسأل عن قول شيخ الإسلام بأن المبتدع قد يؤجر على نيته. شيخ الإسلام يقصد بهذا أن المبتدع قد يكون مجتهدا ومتأولا فيما ابتدع، قد يكون تأول نصا والنص لا يدل على مراده، كما تأول بعض أصحاب الموالد قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. أم تأول على هذا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صام لأجله ولد فيه، فنحن نحتفل به لأنه ولد فيه. كغزام يرى أنه يؤجر على نية لا على عمله إذا كان مجتهدا. ومعلوم أن شيخ الإسلام يقصد رحمه الله البدع الخفية، لا يقصد البدع الظاهرة كما لو تأول شخص يطوف على القبور أو تأول شخص يستغيث بغير الله أو تأول شخص بدل شريعة الله أو تأول شخص وقف في صفوف الكفار مقاتلا للمسلمين أو تأول شخص بدأ يتعلم السحر ويسحر. مثل هؤلاء لا يعذرون بشيء، وهذا التأويل يصح لهم، إنما التأويل يصح في الأمور الخفية فيما دون نواقض الإسلام. وأيضا هذا أيضا لا يصح في كل مسألة حتى فيما دون نواقض الإسلام، إنما يصح في مسائل يكون لصاحبها استدلال وعلم. ولا الجاهل الأبلة هذا لا يجر، ليس من التأويل حتى نقول تأول، هذا حسبه إذا كان مقلدا أن يسلم من الإثم. ولا اختلف العلماء رحمهم الله أن عمل المبتدع باطل، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. في لفظ مسلم أو في رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه. ومن الأدلة أنه ليس كل تأويل يقبل، بعض التأويلات باطلة توضع تحت الأقدام ولا حرمة لها ولا قيمة لها. ما جاء في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليهم أميرا وأوصى السرية بطاعته، لما كان في أثناء الطريق غاضبوه وقال: اجمعوا لي حزنا من حطب فأوقد نارا، قال: ادخلوها، ادخل النار. قال: يرحمك الله، خرجنا معك فرارا من غضب الله، كيف ندخل النار؟ قال هو ذاك. فبدأ يتفاوضونه حتى سكن غضبه وطفئت النار. حين رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيده لو دخلوا ما خرجوا منها. مع أن هذا الحقيقة لو تأول ودخل النار في نوع حجة. ما هي الحجة؟ أن النبي قال أطيعوه في وقت اللي خرج فيه قال أطيعوه، يعني في نوع تأويل. ومع ذلك ما بال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التأويل، أنا يخالف الأدلة، فهذا دليل لا يكون تأويل يلتفت إليه ويقبل. وذا قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني كانوا في من أهل الجحيم. فعلى هذا بعض التأويلات الباطلة التي توجد لا قيمة لها. ثم الناس الآن اعتادوا كل من أتى بباطل قالوا مجتهد. المجتهد هذا للعالم المجتهد مو للعام والوعاظ. وعاظ الآن سوى المسلمين بالبلاوي والضلالات والانحرافات. ثم يقول الناس أنا مجتهد. ليس كل شخص يجتهد، يجتهد العالم اللي عنده تحقيق من أهل الفتوى، اللي عنده معرفة وعنده تقوى وعنده ورع وعرفت أصوله وعرف علمه وعرف تقواه. أما لما عرف بالتقوى وعرف بالترخيص بغير أدلة شرعية وعرف بالتميع في عقيدته، فمثل هذا لا يقال عنه بأنه مجتهد متأول. المتأول صاحب الدين صاحب الورع الذي له علم وحرر مسألة، وهذا اللي بلغ منه علم، وهذا نعم يعتبر باجتهاده. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلة لن تعد معايبه. والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبين الطبيعة نقصهم لا يجحدوا. أما الشخص أمام النصوص، النصوص واضحة، ثم لا يقبلها تحت ضغط الواقع أو تحت مسمى التسامح، أو يجالس الكفار يقول إن دين السلام دين السمح، أو يطلب التعايش مع الكفار، أو يسعى في إذابة الفروق بين المسلمين وبين المشركين، أو يقول ما بيننا فرق بين اليهود والنصارى. فهذه مسائل ما يدخلها التأويل، هذه مسائل ما يدخلها التأويل، مسائل ظاهرة ومعلومة. ومع ذلك ما في تأويل في هذه المسائل، ولأن المنطلق الذي ينطلق منه هؤلاء ليس هو منطلق لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. جالس هذا اللي يمثل المسلمين جالس يستمع لإملاءات الكفار ومنصد، وآخر من يتكلم المسلم، وهو ما يتكلم اليهودي ثم النصراني ثم البوذي، وآخر من يتكلم المسلم. يعني المسلم الآن حتى في بعض الاجتماعات التي عقدت قبل فترة يعني يعتبرون أن الديانة اليهودية متفق عليها في الاجتماع الذي دار، ديانة النصرانية متفق عليها، ديانة الشركية متفق عليها، لكن يقول ديانة الإسلامية مختلف فيها. جالس هذا يتسمع جالس، ثم ماذا يصنع؟ أول ما تكلم تكلم عن الإرهاب، أول ما تكلم تكلم عن الإرهاب، يريد أنه ليس بإرهابي، بس ما تكلم عن العقيدة وعن التوحيد، مع أن الله يقول ترهبوا نبي عدو الله وعدوكم، وإرهاب الكفار صار مشروع، ما قالوا غير مشروع. حتى المبتدع ترهب وتدخل الضيق عليه، الله يقول ولا يطعن موقع يغض الكفار ولا ينعلون من عدونا ان كتب لهم عمل صالح. فمثل هؤلاء يقدم التنازلات حتى في عقائده في صورة الدين، والذي يقدم التنازلات في القليل يقدم التنازلات في الكثير، والذي يقدم التنازلات في القليل يقدم التنازلات في الكثير. يقول ابو محمد بن حزم عن واقع الأندلس في عصره من حكام وعلماء تابعين للحكام، يقول والله لو كان في عبادة الصلبان كامشي لأمورهم لبادروا إليها مهطعين. أي أنهم ما يبالون هؤلاء، يعني لو كانوا يعبدوا الصلبان تأولوا، يعبدوا العجل تأولوا. ولذلك نحن نرى في الواقع في نواقض قبل 20 سنة كانت من المسلمات من العامة والخاصة، الآن صارت لا من المختلف فيه والذي يقول بها من الخوارج. يعني هل تغير الدين أم تغيرت القلوب؟ التي يقولون بالدرد إياك والتلون، فإن دين الله واحد. نعم. حديث قول الصحابة

أو متبوع أو مطاع. ينبغي يقيد هذا نزيد لفظة للتقييد التعريف جامع لكن ليس بمانع. نزيد نقول مما يناقض أصل الإيمان حينئذ يكون التعريف جامعا مانعا، حينئذ يكون التعريف جامعا مانعا. فعلى هذا لابد من البراءة ولابد من إظهار الإسلام بمظهر العزة بمظهر القوة بمظهر الشجاعة. فنحن لا نستخفي بديننا ولا بعقائدنا. ثم ما هو هذا الإصلاح ستصلحه؟ يعني هل هو إصلاح الاقتصاد يعني تصلح معيشة الناس وهم باقون على الكبائر وعلى الشرك وعلى الموبقات والنواقض؟ نحن نعرف أنه ما ينفع شيء مع الشرك، يعني عمل تصلح ما ينفع مع الشرك، كما قال الله جل وعلا وقلمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بالتالي التأويل أكرر لا يسوغ في كل مسألة، وإذا قبل من شخص ما يعني قبوله من شخص آخر، ونفرق بين عالم له علمه له استدلاله له شبهة، كما قال ابن حجر الفتح حيث يكون تأويل المقبول يقول له وجه في العلم ووجه في اللغة، له وجه في العلم عماد الله يسد بأدلة ما هو بيأتي عن فراغ، وأيضا شرطا لا يرتكب ناقضا. لبعض الناس يعني التأويل يكون في المسألة هذه تخطي فيها، لكن أخبر لمن أن تخطي مثلا في الدخول بالرمات هذا خطأ قد نغتفره لمن له علم، لكن كيف نغتفر حين يقول أمرا آخر أنا أحكم إرادة الشعب ولا أراد الحكم بغير ما أنزل الله؟ هذا ما في تأويل. هذا الأول اغتفر للتأويل أنت شارك، لكن الثاني كيف يغتفر الثاني؟ ما هو التأويل له؟ وأنا كفر الطاغوت الذي أمر الله جل وعلا وفرضه على كل الأمة، فرضه على كل العباد. ثم أيضا ما هي المصلحة التي تحققها للأمة مع وجود هذه الكبائر؟ الموحدون إذا أسلم راجل من أهل الكتاب، بمعنى ينتصر للكتاب ليس علمانية ولا دهرية، إنما ينتصر للكتاب نعم يكون له أجران، أجر إيمانه بعيسى وأجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بلازم منه يكون أفضل من الآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أجر بالكمية لا أجر بالكيفية، وأجر الكيفية أكثر وأعظم ثوابا من أجر الكمية، كقوله صلى الله عليه وسلم حين قال لا يصلي أن أحدث من عصر التي بني قريضة، فمنهم من أدركت الصلاة فصلى في الطريق ومنهم من لم يصلي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي صلى لك الأجر مرتين، أعاد الصلاة مرتين. قال الذي لم يعد أصبت السنة يوم أعظم، أنا أصاب السنة لأن أصاب الكيفية، وذلك اللي عاد الصلاة أصاب الكمية، فهذا أكثر أجرا وأكثر ثوابا من ذلك الرجل يقوم في رمضان بإحدى عشرة ركعة، يطيل قيامها يطيل ركوعها يطيل سجودها، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقرها نقر الغراب. هذا أكثر أجرا وثوابا ممن يصلي عشرين ركعة، لأن الأول أصاب الكيفية. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، التي تقول عائشة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، فهذا أصاب الكيفية، والثاني أصاب الكمية، والذي يصيب الكيفية أعظم من الذي يصيب الكمية. ومثل ذاك اللي يصلي مثلا في المسجد الحرم النافلة على قول بالمضاعفة في النوافل، اللي يصلي في البيت أكثر أجرا وإن كان على قول بالمضاعفة عن 100,000 صلاة، لأنه يصلى في بيته أصاب الكيفية وهذا أصاب الكمية، وهذا له نظائر في ذلك. فعلى كل إذا أسلم رجل من الكتاب فنعم له أجران، أجر إيمانه بعيسى وإن كان مؤمنا بموسى، أجر إيمانه بموسى، وله أجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن نبع ألفت لفتة وألفت لفتة على موضوعك لأن فيها الآن لبس عند الناس. بعض الناس يتصور أن اليهودي أو النصراني إذا آمن بعيسى وآمن بموسى أنه ولو لم يؤمن بمحمد إذا كان غير مشرك أنه يحتمل يكون من الناجين، وهذا في من يقول من المعاصرين، هذا في من يقول من المعاصرين، وهذا غلط كبير جدا، وبطلان هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. بطلان هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. اليهودي لو لم يفارق المسجد ووحد الله ولم يؤمن محمد بعد أن أدركه هو من أصحاب الجحيم في الدرك الأسفل من النار، وهذا من المقطوع به في الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والله جل وعلا قال: من أهل الكفر من أهل الكتاب والمشركين، قول من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نقطع كل كافر، كل من لم يؤمن محمد نقطع أنه كافر، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية نقطع أنه من أهل الجحيم، قال الله جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. لذي من يقول الآن إذا كانوا موحدين فإنهم قد يكونوا من الناجين، مع أن معظم اليهود والنصارى اليوم هم كفار حتى في شريعتهم، هم كفار حتى في شريعتهم. مثلا اليهود، عامة اليهود اليوم يقولون عزير ابن الله، هذا كفر في شريعة موسى وهذا ناقض من نواقض الإيمان. والنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة وهذا كفر بعيسى، وأيضا هم ما التزموا أمر عيسى، موسى أخبر بمحمد وعيسى أخبر بمحمد. وذلك حين ناظر شيخ الإسلام رجلا من النصارى قال: يا وصل أنت كافر حتى بعيسى. قالت: غير متبع عيسى، نحن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم، بأمرنا بالإيمان بعيسى أمن به. وعندنا في الإسلام لو شخص قال عيسى أنا أكفر بعيسى، حكمه في الإسلام؟ إذا نحن مؤمنون لماذا؟ لأن هكذا علمنا محمد وهكذا جاء القرآن. قال ابن تيمية: كافر حتى بعيسى. قال ما كذب، قال عيسى أخبر عن محمد وأخبرنا سيخرج وأنه يجب اتباعه، وأنتم لما خرج ما أمنت به. إذا كافر بعيسى أمرك أن تتبع فأبيت، وهذا من العبا ولا استكبار. ففلج هذا ولم يدري ماذا يقول، ولا يقول عيسى مبشرا برسول بعد ياتي اسمه احمد. فلما جاءهم لما جاءهم ما امنوا به اصلا، كفروا. فعيسى كان مبشرا، واذا اخذ الله ميثاق النبي لما اتيتم كتاب وحكمه، فالله اخذ على النبي الميثاق كلهم ان لا يبعث نبيا الا ويؤمنوا به، لتؤمنوا النبي وتنصرنا. قال: اقررتم وأخذتم عبادة موسى؟ قالوا: أقرنا. فإذا نخذ الله عليهم العهد والميثاق أن لا يبعث نبي إلا ويؤمنون به، وما من نبي بعثه الله إلا بهذا. فضيلة الشيخ، حكم من يقول عن القيم رحمه الله في مسألة سلام النار؟ ابن القيم رحمه الله في مسألة النار توقف، ما جزم بشيء، بحث المسألة بحث موسعة في هذا الراح، وقال هذا لفظه بحروفه. يقول: فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة التي هي أكبر من الدنيا وفيها، قيل إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. فانتهى كلام ابن القيم رحمه الله، فهو ما جذب بشيء هذه المسألة. يعني الشيخ ابن القيم رحمه الله لم يرجح مسألة صلاة النار في كتاب؟ لا ما رجح، لكن طبيعة ابن القيم رحمه الله لا بد أن يعرف طبيعة العالم. ابن القيم إذا بحث المسألة إذا قرر القول الأول كأنه ينصره، كأنه ينصره من الاستدلال والإنصاف والعدل، ويذكر لهم من الأدلة ما لا يعرفه أصحاب المسألة. بدل ما ذكر المسألة ذكر الدليل الآخر، ذكر لهم من الأدلة ما لا يعرفون أيضا، وكأنه ينصره. ومع ذلك لما ذكر أدلة الفريقين قال: فإن قيل، هو صريح كلامه أجي لك، فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة الذي أكبر من الدنيا فيه، قال: إلى قول تعالى: إن ربك فعال لما يريد.